جواب يقول عنه عن هذا جوابان، أحدهما أن هذا كان حسب نزول الفرائض، فأول ما افترض الله جل وعلا شهادة لا إله إلا الله كما جاءت النصوص بذلك، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ونحو هذا. وكذلك الصلاة من أوائل ما افترض بعد التوحيد، افترض الله جل وعلا الصلاة، فرضها في مكة في حينما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ثم كذلك الزكاة، ولكن الزكاة فرضت بالمدينة ولم تفرض في مكة. أما الآيات التي جاءت فيها ذكر الزكاة في وهي مكية، فالمقصود بالزكاة يقول العلماء زكاة البدن، يعني تطهيره وتزكيته بالإيمان بالله جل وعلا. وهذا لا ينطبق على الحديث، هذا لا ينطبق عليه هذا الجواب، لأن الحديث من الحديث التي تأخرت، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتطلب جواب آخر غير هذا. والجواب عن هذا أن الأمور، أما الصوم فإنه سر بين العبد وبين ربه، يجوز أن يظهر الإنسان أنه صائم وهو كاذب، كالطهارة، الصلاة معروف أنها من شرطها الطهارة، فلماذا ما ذكرت الطهارة؟ نقول لأنها أمانة، أمانة بين العبد وبين ربه يؤتمن عليها، يعني موكولة إلى إيمانه، وكذلك الصوم. أما الحج فالحج لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على المستطيع، ثم هو لا يجب إلا في العمر مرة، فصار الاقتصار على الأمور الظاهرة التي يقاتل من تركها، والتي ترتبط بعضها ببعض. هذا هو الجواب الذي يرتضى في هذا عن هذا الحديث، والعلم عند الله جل وعلا. ووجه الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ حينما بعثه بلاغا عنه وداعيا ونائبا عنه في الحكم والقضاء، هذا هو الصحيح، أمره أن تكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله أول ما يبدأ به. فهل يجوز مثلا الإنسان أن يذهب إلى قوم لا يعرفون شيء يأمرهم بتحسين أخلاقهم، أو يأمرهم بأن يصلوا ويصوموا وهم يعبدون غير الله، بل لا يعرفون شهادة لا إله إلا الله؟ قلنا لا يجوز، لأن هذا لا فائدة فيه، لو فعلوه لا فائدة، لابد أن يكون العمل مبني على العقيدة، على شهادة لا إله إلا الله. الله جل وعلا يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن يعني هذا شرط، لا بد أن يكون قد آمن. قد استدل بعض العلماء في قوله ثم ادعهم إلى شيء إلى آخره على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع، ووجه ذلك أنه قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، فرتب إعلامهم بوجوب الصلاة وغيرها على طاعتهم، فدل على أنهم مخاطبون بالشهادتين. وهذا استدلال غيره، يعني وإن كان صحيح فهو ضعيف جدا، لأنه مثل ما سمعنا فعل الصلاة وغيرها مبني على شهادة أن لا إله، لا يفيد ولا ينفع ولا يعتد به حتى يأتي الإنسان بالإيمان. ف فإذا لا يكون فيه دليل على. والمسألة أيضا خلافية ولا فائدة فيها إلا في زيادة عذابهم، وعذابهم إذا كانوا يقرنون مع الشياطين في جهنم يكفيهم ذلك، نسأل الله العافية. ومعلوم أنهم يختلفون في العذاب، فمنهم من هو في الدرك الأسفل ومنهم من هو فوقه، ولكن كما جاء في الحديث أخف الناس عذابا من أهل النار رجل يوضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، هذا أخف، جمرة يطاها يغلي منها دماغه، فكيف الذي يكون في طبقاتها، نسأل الله العافية. قال ولهما، يعني عن البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إلى آخر. يوم خيبر يوم لسنة خيبر في أي سنة كانت؟ بعد رجوعه من غزوة الحديبية، وهي خاصة بأهل الحديبية كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة الفتح. وقوله في آخر الأيام، لأن الأيام أيام القتال عدة عدة أيام، ولكن لم يفتح عليهم، وفي ذلك اليوم الذي قاتل فيهم الثالث أو غيره قال في مسائه هذا القول، فتطلع الصحابة كلهم لأن تدفع إليه الراية، والراية قل هي العلم، أقول إنها مرة يطلق عليها راية ومرة يطلق عليها علم، وبعضهم غاير بينهما، والأمر سهل في هذا. وقوله هنا لا أعطين مؤكد بنون التأكيد وباللام الموطئة للقسم، وفي رواية لأدفعن الراية، وقوله غدا لم يعد الرجل منه، وإنما وصفه بأنه يحب الله ورسوله، وهذا كل المؤمنين يحبون الله ورسوله، يعني ليس خاصا في رجل، وإنما الشأن في من يحبه الله ورسوله، كما أن هذا أيضا الله ورسوله يحبان كل مؤمن تقي، ولكن مثل ما سبق إذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء معين فإن كل واحد يحب أن يكون ذلك المعين، لأن هذا يدل على القبول العيني ويدل على الإيمان العيني، والإنسان لا يدري مهما عمل الإنسان ما يدري هل قبل منه أو رد عمله، كما أنه له ذنوب لا يدري هل غفرت أو لم تغفر، وهذا هو السبب في كون الإنسان يخاف، كون المؤمن يخاف أن له ذنوب ليس عنده علم أنها غفرت بالتوبة وأن توبته قبلت، وله أعمال لا يدري هل قبلت منه أو ردت، وآفات الأعمال كثيرة. فإذا جاءت الشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل بمثل هذا كل يتطلع إليها ويحب أن يكون هو ذلك الرجل، ولكن هذا دليل من أظهر الأدلة على فضل علي بن أبي طالب، وهل هذا فيه شك حتى نقول ذلك؟ ما في شك، ولكن النواصب يرمونه بالكفر، والرافضة يجعلونه وحده المؤمن ومعه شرذمة قليلة جدا. فهل يتم هذا لهؤلاء ولهؤلاء؟ قل لا يتم، لأن كلا الطائفتين يتمسك بجانب ويترك الجوانب الأخرى، وهذا لا يتم. فإذا قالوا مثلا هذا القول، يعني الرافضة إذا قالوا مثلا في فضائل الصحابة هذه الأقوال صدرت من الرسول قبل ردتهم، يقابلهم النواصب بمثل هذا، يقولون أيضا وهذا القول صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي قبل ردته. يصبح كل طائفة لا يتم استدلالها بذلك، وإنما يتم هذا لأهل السنة الذين يرون أن الصحابة على الحق، ولم يطرأ عليهم شيء مما يقوله هؤلاء الضلال. جاء أن الرسول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة لأنه كان أرمد، ثم عاد على نفسه باللوم وقال أنا أتخلف عن رسول الله، فخرج وهو أرمد حتى وصل كما جاء في حديث الذي في صحيح مسلم، يقول ما كنا نرجو، فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك القول إذا علي قد جاء وهو أرمد. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون فسرها المؤلف بقوله يخوضون، يخوضون يعني يتباحثون في ذلك ويتساءلون، وقوله ليلتهم منصوب على الظرفية، يظهر أنهم غالب الليل أكثر الليل اهتموا بالأمر، فصاروا يتباحثون فيما بينهم من ترون تدفع له، وهذا دليل على حرصهم. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، وحبه لها أن يكون قد شهد له بأن الله يحبه ورسوله، هذا حتى جاء قال قوله فكنت لما غدوت كنت أتطاول حتى يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يدفعها إلي. وكل الصحابة هكذا، كل واحد يرجو أن تدفع إليه الراية لهذه الشهادة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه ورسوله يحبه، ليس لأجل الإمارة أو الرئاسة. وقوله يفتح الله على يديه، قل العلماء هذا علم من أعلام النبوة، وأعلام النبوة دلائلها لأنه أخبر عن شيء لم يقع فوقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. فلما أصبحوا غدوا، يعني غدوا ذهبوا غدوا مبكرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يعني كل واحد منهم يرجو أن يعطاها، أن يدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى يحظى بهذه الشهادة، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأن الله يحبه ورسوله. فقال أين علي بن أبي طالب؟ علي ليس مع الحاضرين. بهذا يقول المؤلف في هذا الإيمان بالقدر، فإنها دفعت لمن لم يتعرض لها ومنعت من تعرض لها وتطلع إليها. فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، وفي رواية فأرسل إليه، فأتي به يقاد لا يبصر لا يرى شيئا، قد انطبقت عيناه من المرض من الرمد. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه، تفل في عينيه من ريقه صلوات الله وسلامه عليه، ودعا له فبرئ كأن لم يكن به بأس، كأن لم يصب بمرض. وهذا أيضا من أعلام النبوة، هل يكون مثل هذا يمكن أن يكون صدفة؟ أيمكن أن الأمر مثل ما جاء عن مسيلمة، جيء إليه بصبي قد مرض في رأسه فبصق عليه فزاد مرضه وتهرى شعره، ويريد أن يكون ذلك له علم من أعلام النبوة، يصبح مثل هذا ضحكة للناس للعقلاء، مثل ما كان يقوله في الهذيان. ذكر بعض أهل السير يقول إن كان عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه كان صديقا له، صديقا لمسيلمة، فقدم عليه فسأله ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة عظيمة. قال ما هي؟ قال والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول فسكت قليلا وفكر ثم قال وأنا أنزل علي مثلها. قال ما هي؟ قال يا وبر يا وبر، إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقر نكر. ماذا تقول يا عمرو؟ قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني ما اقتصر على أنه يقول هذا كذب، يقول تعلم أنت في قرارة نفسك أني أعلم أنك كاذب، ما يحتاج إلى تفكر ولا إلى استشهاد. على كل حال، دلائل النبوة كثيرة جدا، كثيرة، والسيرة مملوءة، هذه الأمور مما يدعو الإنسان إلى التحقق وزيادة الإيمان، شهادة أن محمد رسول الله. فقراءة السيرة تجعل الإنسان يطمئن تماما ويوقن تماما بأنه رسول الله حقا، وهذا المطلوب. ما هو بالمطلوب أن يقول يذكر الاسم فقط محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله، لابد أن يعرف الحقائق، يعرف ذلك متحققا، وتحققه بهذا بمثل هذا. ودعا له، الدعاء هنا يظهر أنه عام وليس للبرء من الرمد فقط، ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لم أشتكي عيني بعد ذلك اليوم، ولم أشتكي بردا ولا حرا، يعني حتى البرد صار لا يصيبه، بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فبرأ كأن لم يكن به وجع، يعني في الحال، وهذا لا يكون إلا آية من آيات الله جل وعلا. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك. انفذ يعني امضي بعزيمة، وعلى رسلك على هيئتك مترفقا غير مستعجل ولا مستعمل الطيش والخور، على رسلك حتى تنزل بساحتهم. الساحة هو المتسع قرب البيوت، الشيء الذي يكون المحل المتسع أمام البيت، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، من حق الله تعالى فيه، يعني في الإسلام. وهذا دليل على أنه لا يكتفى بالدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله فقط، لا بد من إعلامهم بأن الصلاة واجبة، أنها تلزمهم، والزكاة كذلك، والصوم والحج وما يلزم لذلك. فوالله هنا خبر الرسول حق وصدق، لا يمكن أن يتطرق إليه شك أو ارتياب، ومع ذلك يقسم صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن الموقف موقف ترغيب وفضل عظيم جدا. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر، حمر النعم النوق الحمر، وهي التي يضرب بها المثل في نفاسة المال عند العرب. يقول النووي رحمه الله وغيره: المعنى أن هداية رجل واحد على يديك خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من الدنيا وما فيها، لأن هداية الرجل الواحد يكون له أجر هذا الاهتداء وأجر عمله إلى أن يموت. فهذا الرجل الواحد، وحسنة واحدة تكون في صحيفة العبد المؤمن أفضل له من الدنيا كلها. وبهذا يعلم أن قياس الدنيا، أمور الدنيا قياسها بالآخرة أمور تقريبية فقط، تقريبية، وإلا ليس فيه في الواقع قياس. فكيف الذي يهتدى يهتدي على يديه رجال كثير ربما آلاف؟ هذا لا يمكن أن يقال إنه خير لك من الدنيا، هذا أمر لا يقدر بقدر يعرف، لا يعرفه إلا الله جل وعلا فضله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: هل إذا طلبت من أحد أن يكوي ولدي أخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ هو الطلب نفس الشيء، طلب من الناس، ما في فرق بينه كنت تطلب لك أو لولدك، إن الطلب ممنوع لما فيه من التفات القلب لغير الله جل وعلا. سؤال الناس ممنوع، هذا الشيء. الشيء الثاني أن نفس الكي أيضا مكروه كما في الأحاديث، و70,000 يتركون المكروهات يجتنبونها لتمام التوكل، لأنهم على ربهم يتوكلون. هذا السؤال أيضا يقول: ذكر وسائل تؤدي إلى الشرك الأكبر غير الشرك الأصغر، هناك أعمال تكون وسيلة مؤدية إلى الشرك الأكبر وهي ليست من الشرك الأصغر، يريد مثال، فما المثال؟ نقول المثال على هذا مثل كون الإنسان يصلي لله مخلصا عند قبر من القبور، نقول هذا ليس شرك ولكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم. فضيلة الشيخ، إذا أراد الإنسان بعمله الصالح نيل مصلحة دنيوية بحتة، فما الحكم؟ الحكم أن له نيته وليس له من عمله شيء، إنما له الدنيا بمشيئة الله إذا شاء. إن الله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم في أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وهذا جاء مقيدا في آية سورة الأسرة، أن ذلك بمشيئة الله، أن التوفية تكون بمشيئة الله. فالذي يعمل العمل الصالح، العمل ما يكون صالحا إلا إذا أريد به وجه الله، غير صالح. ولكن العمل، عمل القربة الطاعة، يعملها لا يريد بها إلا الدنيا، فهذا يدخل في هذه الآية. فضيلة الشيخ، جاء في حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا، فهل يفهم من هذه الكلمة أن اللقاء لا بد فيه من رؤية الله عز وجل؟ كذا استدل العلماء أن كل لقاء في كتاب الله وفي أحاديث رسوله أنه يتضمن المعاينة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا من الأدلة على رؤية الله جل وعلا. وهذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، هل العلاج قوله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاقيه، مش معنى فملاقيه هنا، الضمير هنا يعود إلى الله جل وعلا، فملاقيه يعني فيجازيك على عملك، فلا بد أنك تلقى ربك وأنه يسألك ويجازيك على ذلك. وفي حديث، الحديث الذي في الصحيحين، حديث عدي بن حاتم، الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا ويقول: اعلموا أن كل واحد منكم سوف يلاقي ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، لا ترجمان ولا حاجب، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، لأن النار تعرض في ذلك الموقف أمام الناس يشاهدونها. فالمقصود أن اللقاء يتضمن المعاينة. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: هل الكي بالوسائل الحديثة كالليزر يدخل في الحديث؟ أليس كالكي في نار؟ اختلف عن الكي بالنار، والكهرباء مثل النار ما في فرق، ولكن إذا كان شيء يختلف فلا أدري، الله أعلم، إني ما أعرف الليزر. شعر يعني نار، نضوء ما في فرق، هو كي. نعم. وردت إلينا أسئلة كثيرة يسأل أصحابها عن العمل، هل هو ركن في الإيمان أم شرط كمال؟ العمل جزء من الإيمان، الإيمان يتركب من ثلاثة أجزاء: من القول والعلم والعمل، ولا يكون الإيمان إلا بهذه الأمور مجتمعة، إذا فقد واحد منها فالإيمان ليس صحيحا. فالإيمان مركب وليس هذا شرط، الشرط يمكن أن يتقدم على المشروط، لكن هذا ما يتقدم لا بد منه فهو معه. أما اللازم، كونه لازم، هذا قول بعض الفقهاء أنه من لوازم الذين قيل لهم أنهم مرجئة الفقهاء، إن الإيمان من العمل من لوازم الإيمان. على كل حال، المسألة معروفة ومشروحة ومطروحة في كتب أهل السنة موضحة تمام الإيضاح، والخلاف فيها للمرجئة الذين يجعلون الإيمان ما في القلب، ولهذا سموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان عن العقيدة عن العمل، وقالوا إن ترك العمل لا يؤثر في الإيمان، كما أن الإنسان إذا تحلى به يقولون في قلبه لا يضره ترك عمل، كما أن الكافر إذا كان كافرا لا ينفعه شيء من الأعمال، كذلك المؤمن، وهو قياس فاسد وكلام باطل، وهذا قول الجهمية المرجئة من الجهمية. نعم. فضيلة الشيخ، هل من سب الله فقد ناقض أصل التوحيد؟ نعم، من سب الله أو سب رسوله أو سب دينه لا يجتمع الإيمان مع هذا، لا يجتمع الإيمان مع ذلك. وهذا سائل يسأل ويقول: ألا يقال أن جميع المعاصي فيها شرك أصغر أو أغلبها، حيث أن الشخص قدم هواه وأشركه بالله؟ بلى، يقال هذا، وهذا قاله بعض السلف، ولكن وإن كان كذلك فهي ذنوب. الشرك الأصغر له خصائص كالرياء كما سبق، ولهذا نص عليه في النصوص الرياء، ولم ينص على مثلا البخل في الواجب، أو مثلا كون الإنسان يعق أباه وأمه وما أشبه ذلك أن هذا من الشرك، وأن بل هذه ذنوب كبائر من الكبائر. نعم. فضيلة الشيخ، قلتم حفظكم الله أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، فهل يعني هذا أن من رأى في ركعتين نافلة أعظم عند الله ممن زنى؟ الشرك، نعم، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، بل هو أعظم من، لأن الشرك على كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولكن ليس معنى ذلك أن من صلى ركعتين وطرأ عليه ذلك في هاتين الركعتين، هذا المقصود به الذي يعمل هذا العمل يستمر عليه ويكون هذا ديدنه، أما لحظة من اللحظات طرأ عليه ذلك ثم تركه وأعرض عنه وندم عليه، هذا لا، ما يقال أنه هذا أكبر من الزنا وأكبر من كذا وكذا، بل هذا فيه خلاف، هل العمل الذي قارنه هذا الشيء يكون باطلا أو يكون مثابا عليه. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز أن أقول توكلت على الله ثم عليك؟ توكل ما يصلح إلا أن يكون على الله، وإنما الذي يكون الوكالة توكل إنسان في شيء معين في أمور من أمور الدنيا، تقول أنت وكيل عني تفعل كذا وكذا، أما التوكل لا، التوكل الذي هو الاعتماد، اعتماد القلب، لا يجوز أن يكون إلا على الله جل وعلا. نعم. هل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الأذى يعتبر من الشرك؟ يدخل في ذلك خوف من الخلق، أنهم مثلا يؤذوه أو يسبوه يعذبوه ما أشبه ذلك، هو داخل في هذا، وهذا جاء فيه النص. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وما جاء في صحيح البخاري من حديث: ما الشرك أخشى عليكم ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا؟ الذي جاء في صحيح ما الشرك أخاف عليكم هو الذي جاء في الحديث الآخر إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، يعني يئس أن تعود جزيرة العرب كما كانت قبل الإسلام مثنية، فهو الشرك الأكبر، هو الذي كان لا يخشاه، لا يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد نبهت على هذا في شرح الحديث، وقلت إن خوف الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الخفي الذي يكون صادرا عن حب النفس الكامن فيها التي تتطلع إلى تعظيم الناس وإلى الرفعة، لأن هذا أمر كان بخلاف الشرك الأكبر، فإنه غير مخوف على المؤمن، لأن هذا إما أن يكون ممتنع أو يكون الداعي له ضعيف جدا، إما أن يكون الداعي معدوم لا وجود له أو يكون ضعيف جدا، لأن المؤمن يحب يقدم أن يلقى في النار ولا يكفر على ولا يعود إلى الكفر، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا علامة الإيمان، علامة الحب، حب الله جل وعلا. وكل مؤمن يحب الله ويحب رسوله، لأن المحبة هذه فرضية، لا تحصل شهادة لا إله إلا الله إلا بها، كما سيأتي في المحبة قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: ما معنى قوله حجاب في حديث ابن عباس، وما معنى قوله الراية في حديث سهل بن سعد؟ ما معنى؟ معنى حجاب، اتق دعوة المظلوم. حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب، يعني ليس بينها وبين الله مانع، هذا المقصود، يعني أنها تستجاب، أن الله يستجيب، ما تحجب عن الإجابة. أما الراية فالراية هي العلم الذي يكون دليلا على صاحب الجيش أو على مقدمة الجيش. وجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان علمه أبيض، وأنه مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. في ذمتك، هنا في الفاء تختلف عن الباء، لو قال بذمتك لصار حلف، ولكن إذا كان يقصد الحلف فهذا لا يجوز، لا يجوز ذلك. حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، والتاء معروف أنها دخولها على الله ودخولها على اسم الله جل وعلا كثير، وعلى الرحمن قليل، تالله، فهذه حروف القسم. فإذا كان الإنسان يقصد بذلك القسم قوله في ذمتي فهذا لا يجوز، لا يجوز، بل يكون هذا من الحلف بغير الله جل وعلا، وإن كانت ليست هذه اللغة، ولكن هذه لغته التي قصدها. والأمور تعتبر بالمقاصد، بالنيات والمقاصد، ليست بالألفاظ. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الذهاب إلى الطبيب للعلاج أو الذهاب لمن يرقيه؟ أرجو التوجيه. الرقية طلب، أما العلاج فأنت ذهب للطبيب، أنت تذهب إليه إما تدفع مالك أو دفع له المال من قبل الحكومة، فأنت ما تسأله، وإنما وضع هذه وظيفته، ثم هو يصف لك فقط، ما هو مثل الراقي يرقيك بفعله. ففرق بين هذا وهذا، فهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا، الدواء ما هو بالنفس، لا بد أن يكون الرجوع إلى من يعرف الدواء. أما الثاني فهو داخل في الحديث الذي فيه أن ذلك مانع من السبق إلى الجنة، هذا شيء. الشيء الثاني أن هذا ليس محرما، كونك تذهب إليه ليس محرما، وإنما هو مكروه، إلا أن يكون في أمور محرمة، لأن الرقية تنقسم إلى قسمين كما سيأتي: رقية شركية ورقية صحيحة، والرقية جائزة، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما في الحديث. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: هل التطعيم يدخل في الكي؟ لا يدخل فيه. التطعيم سببه معروف وظاهر جلي، وهو يعني سببه وأثره، فهو غير داخل في ذلك. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة الموحدين في الحديث عرضت عليه، قرة عيون الموحدين، في حديث عرضت علي الأمم، قال: أراه الله مثالها. فما نعم. معنى كلامه؟ نعم، يعني أنه مثال عرض عليه، وهذا واضح، لأن مجيء الأمم يوم القيامة ليس الآن، فهو تمثيل لهم يوم يأتون يوم القيامة، مثلها الله جل وعلا على هيئتهم يوم يأتون يوم القيامة، فشاهدهم كهيئتهم إذا جاءوا، واحد يأتي وحده إلى آخر. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله النواصب، فهل يوجد منهم أحد في عصرنا الحالي؟ صد من النواصب الخوارج، هذا معروف، وهم الذين كانوا كفرون الصحابة الذين حصل بينهم قتال خلاف أبي بكر وعمر، وهؤلاء يقابلهم الروافض، كلاهما متقابلان. نعم. السؤال الأخير، هذا سائل يسأل ويقول: ما هو أفضل كتاب يشرح كتاب التوحيد؟ أفضل كتاب هو فتح المجيد، وكذلك تيسير العزيز الحميد، والإنسان قد يختلف يعني في نظره، بعض الطلاب يستفيد من أشياء مبسطة أكثر من ذلك، وفيه شروح متعددة، ولكن الإنسان عليه بالشيء الذي يستفيد منه. أما الكتاب الذي فيه يعني الزبدة والثمرة هو فتح المجيد في الواقع. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا من عطف المترادف، لأن شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد، والتفسير هو الكشف والإيضاح والبيان. وهو رحمه الله ذكر آيات من كتاب الله وأحاديث من رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر كلاما له إلا التعليق عليه في المسائل. ولكن مقصوده أن التوحيد أنه موضح ومبين في كتاب الله جل وعلا، بحيث أنه يفهمه كل من فهم اللغة أو شيئا من اللغة، ما يلزم أن يكون فاهما للغة كلها، وإنما يعرف مواقع الخطاب ويعرف ما يخاطب به، فهذا واضح. ذكر قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وما قبل الآية أيضا يوضحها: قل ادعوا الذين زعمتم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. الآية مع هذه المقصود مع التي قبلها. فالله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين الذين يدعون غير الله من الشجر ونحوها، وكذلك من البشر ومن الملائكة، لأن دعوتهم كانت متنوعة، والدعوة المقصود بها في هذا أنهم جعلوا المدعوين شفعاء لهم، يعني جعلوهم وساطة بينهم وبين ربهم، يدعونهم حتى يشفعوا لهم، وإلا هم يعلمون يقينا أن الله جل وعلا هو المالك كل شيء، وهو الذي خلق كل شيء، وهو الذي يتصرف في كل شيء. وهؤلاء الذين يدعونهم يعترفون أنهم معبدون لله جل وعلا، يعني أنهم مخلوقون معبدون، ولكن زعموا أنهم مقربون إلى الله جل وعلا، يعني ليس لهم ذنوب، فيدعونهم حتى يتوسط لهم، فيكون ذلك في زعمهم أنجح لدعوتهم قياسا على ما يرونه في الدنيا. فإن الكبرى والعظماء يقدم للطلب منهم من كان قريبا منهم، حتى يكون ذلك وسيلة لإنجاح الدعوة. والشرك كله هذا أساسه. هنا بين الدعوة الدعاء أن كل دعوة لغير الله جل وعلا أنها باطلة، وأنها خلاف التوحيد، وأن التوحيد هو إفراد الله بالدعاء. وكذلك الكفر بالمدعو من دون الله واتخاذه عدوا والتبرئ منه، لأنه لا يمكن التوحيد إلا بالكفر بضده ونبذه والابتعاد عنه. إن لا إله إلا الله فيها الإثبات والنفي، إثبات التأله لله جل وعلا ونفيه عمن سواه، والمنفي هذا هو الطاغوت الذي يجب الكفر به. كل من تأله لغير الله جل وعلا فذلك التأله صرف لغير الله فهو مصروف إلى طاغوت، فيجب نبذه والكفر به ومعاداته والابتعاد عنه وجعل الدعوة لله وحده. وقوله أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء المشركون الذين يدعون غير الله جل وعلا، الذين يدعونهم يتسابقون أيهم يكون الأقرب، يعني أنهم يدعون الله، أنهم فقراء لله عبيد له. وهؤلاء إما أن يكونوا ملائكة على قول بعض المفسرين أن الكفار كانوا يدعون الملائكة وعزيرا والمسيح وأمة ونحوهما من الذين يعبدون الله مخلصين له. فالله جل وعلا يقول هؤلاء الذين تدعونهم هم عبيد لي يتقربون إلي ويتسابقون بالعمل الصالح، أيهم يكون أقرب إلى الله جل وعلا؟ فكيف تدعونهم وهم عباد معبدون لله؟ تكون الدعوة باطلة. هذا قول. والقول الثاني أن هؤلاء الذين يدعون أنهم من الجن، كان أناس من المشركين يدعون الجن ويتقربون إليهم بالدعوة والتوسل بهم، فأسلم الجنيون وهؤلاء لا يشعرون فبقوا على دعوتهم، فأخبر الله جل وعلا أن الذين تدعونهم أنهم يسارعون في الخيرات أيهم يكون أقرب إلى الله جل وعلا، والمعنى واحد سواء هذا أو هذا، والآية تشمل القولين. وعلى كل حال فيها إبطال دعوة من دعا غير الله ممن هو عبد لله، ومعلوم أن كل شيء في الكون معبد لله التعبيد الكوني القدري، وأما التعبيد الأمري الشرعي فهذا يكون للعقلاء الذين يوجه إليهم الأمر. فإذا كانوا من هذا الجنس فهم داخلون في الآية، وإن كانوا من جنس آخر فهم كذلك داخلون فيه. فعلى كل حال كل مدعو من لله مدعو من دون الله فهو عبد لله جل وعلا، قد خلقه وجعله مطيعا إما كونا وقدرا وإما أمرا وشرعا، لأن الدعوة التي يدعونها لمن يزعمون أنه مطيع، أما الكفار فجار والفساق ما يدعونهم لأنهم لا يقربوهم إلى الله زلفى. فالآية فيها كما هو ظاهر إبطال التقرب إلى الله جل وعلا بوسائط المخلوقين، بكون المخلوقين يكون وسائط، وهذا بيان للتوحيد، بيان وتفسير، لأن التوحيد يجب أن يكون تكون الدعوة لله وحده ولا يكون لأحد فيها شيء، وأنه إذا دعي غير الله جل وعلا فأن ذلك المدعو هو الذي يجب أن يكفر به ويتبرأ منه، فإن كان مطيعا فهو لا يرضى بهذا بل هو يكرهه ويبغضه ويكفر بدعوة الداعي. وإن كان غير عاقل وغير موجه إليه الأمر الشرعي فهو كذلك لا يصلح أن يكون مدعو. فإن كان حجر أو نحوه فهو يكون مع داعيه حصب جهنم، كما قال الله جل وعلا هؤلاء، إن هؤلاء الذين يدعونهم إنكم أنتم وإياهم حصب جهنم أنتم لها واردون، وأخبر أنها لأنهم لو كانوا آلهة يعني كما يزعمون ما وردوها، لأن الآلهة يجب عقلا أن تكون مالكة للداعي ومالكة لما يدعو، يعني تستطيع أن تنفع وتضر، وإلا فيكون تكون دعوته خسارة وسفه وجهل. ثم ذكر الآية الأخرى التي أيضا فيها بيان التوحيد وتفسير شهادة لا إله إلا الله، وهي قوله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الفاطر فطرني، فطرك فاطر السماوات، الفاطر هو الخالق الموجد المبدع بلا سبق مثال على هذا الإيجاد، يعني موجد الأشياء بلا شيء سابق، يعني فيه كان عدما فأوجده. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله جل وعلا هو فاطر السماوات والأرض، وهو فاطر الإنسان يعني الذي فطره أوجده. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم يتبرأ من قومه ومن معبوداتهم: إنني براء مما تعبدون. فبدأ بالكفر بالمعبودات، كما قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فقوله إلا الذي فطرني دل على أنهم يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره. فلهذا استثنى ربه جل وعلا الذي خلقه من معبوداتهم، قال: لا تبرأ منه بل أعبده، ولكن لا أعبد معه غيره. فيكون تفسير التوحيد من هذه الآية هو بيان أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، وأن العبادة إذا اشترك فيها الرب جل وعلا ومعه غيره أن هي الشرك، وأن هي الذي يجب أن يكفر بها. ففي هذا تفسير للتوحيد وتفسير لشهادة أن لا إله إلا الله. وقوله: وجعلها كلمة باقية، يعني مضمون هذا التبري والإثبات. ولهذا قال مفسرون يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لأن قوله إنني براء مما تعبدون هو معنى قوله لا إله، وقوله إلا الذي فطرني هو معنى قوله إلا الله. لهذا قالوا هي لا إله إلا الله، وإنما عبر بها عبر بالمعنى عن اللفظ. فلهذا صار ذلك تفسيرا للا إله إلا الله وتفسيرا للتوحيد. فالآية الأولى في الدعوة، وأن الدعوة يجب أن تكون لله وحده، سواء كانت دعوة سؤال أو دعوة تعبد، لا فرق بين كونه يدعو ربه دعاء سؤال أو دعاء تعبد، وفي ضمن السؤال الاستغاثة، ودعاء السؤال أن يسأل شيئا معينا من أمور الدنيا والآخرة. أما التعبد فهو أعم من ذلك، أن يعمل عملا يتقرب به إلى المدعو، أي عمل. ثم ذكر الآية الثالثة وهي قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا. الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد، وهذه الآية في أهل الكتاب، فالأحبار غالبا يكونوا من اليهود، والرهبان الغالب أنهم من النصارى، فالنصارى يغلب عليهم التعبد والترهب والترهب، كما أخبر الله جل وعلا أنهم ابتدعوا الترهب، أن الله جل وعلا ما أمرهم بذلك. والترهب هو الانفراد بالتعبد والتخلي عن الدنيا وعلائقها، ولكن هذا الغالب أنه يكون بجهل، لأنهم أهل تعبد بلا علم، فالجهل يغلب عليه، بخلاف اليهود فإنهم أهل علم ولكن أهل قسوة وأهل تكبر وعناد، هذا هو الغالب عليه. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا، الرب هو المالك، وهنا يظهر أنه قصد به الذي يتوجه إليه بالطاعة، فمن أطيع في التشريع وفي النهي فقد اتخذ ربا، وهذا ظاهر، ولهذا صار فيه تفسير لا إله إلا الله. وقد فسر هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره، لعدي بن حاتم، لأن عدي بن حاتم كان نصرانيا من نصارى العرب الذين تنصروا، فكان يهرب عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى اضطره الأمر إلى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إليه سمعه يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال إننا لم نعبدهم، قال بلى، ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم ويحل لكم الحرام فتتبعوهم، قال بلى، قال تلك عبادتهم. فبين أن اتخاذهم أربابا هو طاعتهم في المعصية، طاعتهم في معصية الله، فكل من أطاع مخلوقا في معصية الخالق جل وعلا فقد اتخذه ربا. والرب هنا يقصد به المعبود المتوجه، ولكنه له التصرف، ولهذا جاء بلفظ أربابا، لأنهم أطيعوا في الأمر والنهي. ومن خصائص الرب جل وعلا أنه هو الآمر الناهي، هو الذي يجب أن يأمر وينهى، ويتخذ أمره ونهيه عبادة باتباع الأمر واجتناب النهي. فصار في هذا تفسيرا للا إله إلا الله، وهو التوحيد، لأن التوحيد أن يكون العمل واحدا لواحد، كما قال ابن القيم في النونية، كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. كن واحدا يعني كن عبدا، لا تكن موزع على أربابا كثيرين، كن واحد، لا تتنازعك الأرباب، كن واحدا لواحد يعني لله، كن عبدا لله، هذا معناه. وقوله في واحد يعني في طريق واحد، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه يجب عليك أن تجرد التوحيد، يعني تخلصه لله، يعني تخلص الطاعة والعبادة لله، كما أنه يجب عليك أن تجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أعني طريق الحق والإيمان، الذي يقول في واحد. قال أيضا الآية الرابعة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين كفروا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يعني مرة أخرى رجعة إلى الدنيا لتبرأنا منهم كما تبرأوا منا ولكن هذا لتمام العذاب أن الله يجعل أعمالهم وما هم فيه حسرات عليهم ثم قال جل وعلا وما هم بخارجين من النار فهذا في بيان الحب الذي هو التأله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم يحبونهم كحب الله يعني أن لهم أندادا مع الله والند هو المثيل النظير الشبيه فصار ندا لأنهم يحبونهم فهو ند في المحبة وليس ندا في الخلق والإيجاد والتصرف هذا ما أحد يقول به ند في المحبة فقط من يتخذ من دون الله أندادا يعني مع الله من دون الله يتخذ معه من يحبه المحبة التي تكون لله وهذه الآية سيفرد لها المؤلف رحمه الله بابا خاص لأن المحبة فيها تفصيل محبة قد تكون عبادة وقد لا تكون عبادة كما سيأتي في باب المحبة ولكن فيها في هذه الآية البيان الواضح أن من أحب حب الذل والخوف والخضوع مع الله شيئا فقد اتخذه ندا اتخذه معبودا ومن اتخذ ندا لله فعمله شرك وقد وقع في أعظم الذنوب ولهذا أخبر جل وعلا أنه ليس بخارج من النار لأنه أشرك الشرك الأكبر الذي يجعل صاحبه خالدا في النار ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يعني أنهم يحبون الله حبا شديد ولكنهم شركوا مع الله في هذا الحب غيره وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله لأن الذين آمنوا حبهم موحد ليس فيه اشتراك فهو لله جل وعلا وحده وهم كذلك ليس حبهم لله كحب المشركين الذين أحبوا الله حبا عظيما، بل محبة المؤمنين في الأصل أعظم، لأنهم عرفوا ربهم وقدروه حق قدره فأحبوه بكل قلوبهم، أحبوهم حب الخضوع والذل والتعظيم، فصار حبهم لله وحده وهو حب العبادة والتذلل. هذا التنديد في المحبة لا يخلو منه مشرك إذا اتجه إلى معبود غير الله، لأن هذا هو أصل العبادة. أصل العبادة الحب، والحب يكون محبة تعظيم وذل، وإن شئت قلت محبة تقتضي مراقبة المحبوب في الغيب، يعني تحبه وتذل له وإن كان غائبا منك وإن كان لا يشاهدك. فمن أحب مخلوقا بهذه المثابة وقد وقع في الشرك، كالذي مثلا يخاف من صاحب القبر أو يخاف من يزعم أنه ولي وإن كان غائبا عنه، أو يزعم أنه يطلع على ما في قلبه، أو أنه يستطيع أن يعاقبه إذا خالف ما زعم أنه يجب أن يطاع فيه، لأن هذا له لوازم كثيرة كما سيأتي. ففي هذا الآية الأولى في الدعوة، والآية الثانية في أن الخالق هو الذي يجب أن تكون العبادة له. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وكل من سوى الله ليس له خلق وليس له تصرف. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا، هل لهم شيء في المخلوقات؟ ليس لهم شيء. وهذا كثير في القرآن، كثير أن الله جل وعلا يبطل دعوة المشركين بأن هؤلاء المدعوين فقراء لا يملكون شيئا، ضعفاء لا يملكون نفع ولا ضر، والمدعو المعبود يجب أن يكون مالكا للنفع والضر، ويجب أن يكون هو المتصرف، هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وإلا تكون دعوته هباء. والآية الثالثة في الطاعة، أن الطاعة يجب أن تكون لله، ولهذا فسرت العبادة بالطاعة في بعض الآيات، فالطاعة خصوصا في التصرف في الأمر والنهي يجب أن يكون لله تشريع. فإن أطيع مخلوق في التشريع في التحليل والتحريم فقد وقع الطائع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة منه. والآية الرابعة في المحبة، وأن المحبة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وكلها متلازمة، هذه كلها متلازمة، وفيها كلها تفسير لا إله إلا الله. ثم قال في الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث أيضا فيه تفسير شهادة لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، وشهادة لا إله إلا الله كما سبق هي التوحيد، وذلك أنه جعل الذي يعصم من المال، الذي يعصم المال والدم من القتل هو قول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله، ليس مجرد لا إله إلا الله فقط، لا بد أن يقول لا إله إلا الله ويتبرأ يكفر بما عبد من دون الله. فإن قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما عبد من دون الله فليس معصوم الدم ولا المال. وإن كان لا يعبد إلا الله لابد أن يكفر بما عبد من دون الله، لأن الله جل وعلا يقول ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالإيمان الشرعي الذي طلب من الخلق لا يكون مفردا فقط يقول أنا أقول لا إله إلا الله ولا أعبد إلا الله، وهذا ليس لكل الناس أيضا، ليس لكل أحد، لأن من الناس من يقول لا إله إلا الله ولا يشرك ومع ذلك هو كافر، مثل اليهود ونحوهم، فلا بد أن يكفر بدينه ويتبرأ منه ويؤمن بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان دينه حق قبل هذا فقد نسخ فلا يتمسك به إلا ما وافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه يتعين على كل فرد أن يؤمن بالله، والإيمان عبارة عن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يكفر بكل معبود من دون الله، والكفر يتضمن التبري كما سمعنا في قصة إبراهيم، التبري من ومعاداته ومنابذته يعني الابتعاد عنه، وفي ذلك بغضه وكراهته أشد الكراهة. وقوله وحسابه على الله، المعنى أنه إذا كان هذا القول وهذا الفعل مشتمل في الجوارح وفي الباطن يعني ظاهرا وباطنا فهذا يكون ناج ويكون مثاب وهو الذي أخلص لله. أما إذا كان هذا القول في الظاهر والباطن على خلاف ذلك فالله يجزيه، ولكن ليس لنا إلا ما ظهر وما بطن موكول إلى الله، الله يحاسبه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟

بيان لما أريد، بضدها تتبين الأشياء. وذلك أن الذي لا يعرف الشرك ولا يعرف أنواعه يقع فيه وهو لا يدري. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا واقعين في الشرك قبل دخولهم في الإسلام ويعرفون حقائقه وأنواعه صاروا من أعظم الناس تمسكا بالتوحيد وبعدا وكراهية لضده، كما قال عمر رضي الله عنه: أتدري كيف تنقض عرى الإسلام عروة عروة؟ إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا من الفقه، كون الإنسان يتعرف على الشر، لأن الذي لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه وهو لا يدري، أو أقل حالة أنه لا ينكره، وإنكاره واجب أن ينكره وإكرهه. فبدأ بالشرك الأصغر، فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفعه بعدما ينزل، ودفعه قبل نزوله. إذا كان اللبس يقصد به ذلك فهذا من الشرك، وظاهره الشرك الأصغر. ولكن إذا كان لبس الخيط والحلقة وما أشبههما يعتقد أنها بذاتها تنفع وأنها تدفع وتجلب الخير وما أشبه ذلك، فهذا ليس من الشرك الأصغر، بل هو من الشرك الأكبر. ولكن الغالب أنه يعتقد أن هذا سبب، أنه سبب من الأسباب. فإذا كان كذلك فهذا من الشرك الأصغر، لأن هذا لم يجعله الله جل وعلا سببا. الأسباب يجب أن تكون مباحة جائزة، أما إذا كانت محرمة فهي ممنوعة. وإذا كان فيها التعلق بالقلب وكذلك جلب المنافع أو دفع المضار فهي من أنواع الشرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون أصغر حسب ما يقوم في قلب من فعل ذلك. وقوله ونحوهما، مثل لبس السلاسل، سلاسل الصفر وما أشبه ذلك، الذي قد يبتلى به حتى المثقفون ويزعمون أنه ينفع من الروتزم، فهو من هذا النوع. لأن الحديد والصفر والنحاس وغيره ما له في نفسه نفع في مثل هذه الأمور، وليست أسباب وليست علاج، وإنما هذا حسب ما يتوهم الإنسان، والتوهم هذا قد يكون مرضا، فإذا فعل ذلك زال ذلك التوهم أو شيء منه، فيصبح وهمه كأنه شيء حقيقي، وهو ممنوع لأجل هذا، لأجل أن القلب يتعلق به ولأجل أنه منع من أصل. قال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. أول الآية: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، كما هي سنة الكفار، سنة الكفار مع الأنبياء، يخوفون الرسل بآلهته. يقول: إذا خالفتهم أو كفرت بهم فإنهم سوف يعاقبونك، سوف يفعلون ويفعلون، كما قالوا لهود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابك بخبر بجنون. فقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني لا تتركوني لحظة، أسرعوا بكيدكم، اجتمعوا أنتم وآلهتكم جميعا فكيدون بأي وسيلة تريدون، لن تستطيعوا ولن تصلوا إلي، لأن إيش؟ لأن وليه الله جل وعلا، أنه متوكل على ربه جل وعلا الذي أخذ بناصية كل دابة فلن يصلوا إليه. وهكذا هؤلاء الكفار قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم، خوفونه باللات والعزة وغيرها، قال الله جل وعلا إنهم يخوفونك بمن يعبدونهم ويرجونهم ويتوسلون إليهم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، يعني يعبدونهم من دون الله. قل رأيتم آلهتكم، يعني أخبروني عنها أمر من الله جل وعلا أن يسألهم عن هذه المدعوات من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن انظر، يعني لأنها مؤنثات، مؤنثة اللات ومنات، ويسمونها آلهة تأنيثا، والتأنيث يدل على الرخاوة وعلى اللين وعلى الضعف، فكيف تكون آلهة مؤنثة؟ ولهذا يسمون الملائكة بنات الله تعالى الله وتقدس. هل هن كاشفات ضره إذا أرادني بضر، يعني أرادني بمرض أو فقر أو ما أشبه ذلك مما يضر، هل تستطيع أن تكشف هذا الذي أصابني؟ وقد أنزله الله جل وعلا بي،